الآن بعرفة الآن. لو كنا بعد الزوال مثلا، لو مرينا المرور كذا. نحن إذا كنت بدك الناحية اللغوية أولا، ما في باصات ورانا، وقفنا عدة وقفات. والله ما في باصات، باصات ورانا ما في. طيب والناحية الشرعية كذلك، وقفنا ساعة من ليلة ونهار. عجيب يعني، بس هل اشتغلت بعد الزوال أو قبل؟ ساعة من ليل أو نهار اشتغل هذا ما شاء الله. إذا أردت الشرط. أما إذا أردت السنة فبعد الزوال. نعم. طيب سؤال جانبي.